أنه لا بد أن يكون الرضاع ممن أراد في الرضاع أرضعت وهذه رضع منها ولم ترضع. تمام، هذا يراد جيد. تقول إذن إذا حلبت الماء لبنها في إناء وشربه الإنسان فهنا لم ترضع، فلنقول هنا أرضعت لأن هي التي أرادت إخراج اللبن منها إلى هذا الكأس. واضح؟ أين؟ إلى في نعم يعني هل نأمن يعني أنه يقبل على مقاييس الله؟ هذا إذا خيفت الفتنة ولو على البنت من أبيها فإنه يحال بينهما. الفتنة هذه ممنوعة في كل حال، حتى لو فرض أن هذا الأب خبيث حيواني ويخشى إذا دخل على بنته من الفتنة إما بتقبيل أو ضم أو فعل الفاحش شيء مهم. ليس أننا نقول قاعدة إذا كان الإنسان غير مستقيم هذا يعني لا بعض الناس غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرى على محارمه وعنده ما يغير على المحارم أكثر من الإنسان المتدين مستقيم. هذا شيء مشاهد، يعني يوجد الناس مثلا عندهم تهاون في الدين في الصلاة في شرب الدخان في شرب المسكر، لكن عندما تحارفهم في الغيرة يكون من أشد الناس. فهل مثلا يختلف الدين عن الغيرة؟ نعم كفر. طيب لو حلبت امرأة لبن وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها فأسقته ابنا آخر، فهمت السؤال؟ يقول امرأة حلبت لبنها وقالت للمرأة هذا لولد فلانة، هل سؤال؟ نعم. وأعطته آخر، أرأيت لو أعطته إناء فيه طعاما وقال خذ هذا أعطيه فلان وراح أعطيه آخر يحل ولا ما يحل؟ أسألك هل يحل ولا ما يحل؟ لا يحل الثاني. نعم يجب أن يرجعه من ذكرك. هل مثلها؟ أما بالنسبة لتأثير اللبن فهو مؤثر حتى وإن كان داخل إعطاه الطفل الآخر لكنه مؤثر، ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقطه طفلها صار مؤثرا. هنا بغير اختيار الأولى. نعم. ولو بغير اختيار لا هي قد اختارت إلغاء اللبن لكن اختارت شخصا آخر. نعم الورق افرد. إذا رضع طفل من الحديد من البواقي من العلم من البواقي نعم ولم ترضعه أمه، لا يجب هذا المسلم ما تصير أمه شيء. نعم ما تصير أمه أين البلد؟ كيف تخطى عليك هذا؟ أرضع أمه كيف يخطى عليك أن هذه العلبة تكون أما لك؟ نعم إيه بس رضع من العلبة هذا يأتي إلى حجها إلى سبيل يا أمي يا أمي ماذا تقولون في هذا السؤال؟ يعني يريد أن تكون العلبة أم من الرضاع إلا كان الشاء ذات إرادة لو رضع من الشاء لم تكون أمه لو تروح ألف مرة كيف العلبة؟ ايش؟ الام التي ولدته الشيخ تقول ما رضع منها. هي ما رضع منها رضع من خلنا وضعت أمي من هذه العزة فضم صوتك على خوتي اليوم في الصفوم أمه شيخ نجابته ما ترب من لبنها ايش اشكال الحين هو يتحدث ان يقول أمه التي ولدته ولم يرضع منها هل تكون أمه من الرضاع يقول أمه التي ولدته ولم ترضعه يقول هل تكون أمه أمه من الناس الدرجة عجيب لكن ما أظن يريد هذا لأن هذا ما يخفى على أدنى واحد أن أمه أن أمه التي ولدت هي أمه سواء أرضعته ولا ما أو لم ترضعه انتهى وليد بارك الله فيك إذا الممكنة رضعت وليد ولا عدنان عدنان نعم إذا ممكنة رضعت ولد كفار أن يكون ولد لها؟ إيه هذا لا هذا لا يختلف فيه لما وكم انت الوقت ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحالف وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ونتبع بإحسان إلى يوم الدين. لعلكم قد انتبهتم إلى القواعد في باب الرضاع السابقة أكذلك والقواعد في هذا الباب أحسن من معرفة المسائل مسائل جزئية فردية لكن القواعد تضبط لك الأحكام وتدخل فيها ما شئت من أفراد المسائل من ذلك ما قرر المؤلف هنا يقول كل امرأة نعم ومن حرمت عليه بنت عظيم طيب يقول فمتى أرضعت امرأة طفلة صار ولدها في أمور أربعة النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وصار ولد من نسب لبنها إليه وهذا الزوج أو السج فإذا تزوج امرأة وحملت وأتت بلبن فاللبن من الزوج ومن واطئ أمته فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن ينسب إلى السيد يقول نعم وولد من نسب لبنها إليه من هو الزوج والسيد بحمل أو وطء من نسب لبنها إليه بحمل يعني جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن أو وطء هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة ومع الجماع درّت وصار فيها لبن بدون حمل فظهر كلام المؤلف أن هذا اللبن محرم لأنه نتج عن وضع وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئ عن حمل أو وضع أو لاعب بالسبي حتى درء

لأن لما رأت من أخته صار هو خالها فيفسد النكاح. من أفسد النكاح؟ نفس الزوجة. الزوج الآن ما دخل ولو دخل دخول لا عبرة به لأن ما يمكن يستمتع بها صغير. مهر هذه الطفلة أتدرون كم؟ قول عشر ريال. الفرق يا غانم بينك وبين الرجال هذا عشر ريال في النكاح. على كل حال نقول 20,000. 20,000 هذه تصرف عن الزوج. ليش؟ الفرقة ممن؟ من الزوجة نفسها. طيب يا جماعة الزوجة الصغيرة ما لها راعي ولا شيء. نقول إن الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير العاقل. ولذلك لو أن المجنون أفسد مال إنسان ضمناه فيسقط مهرها بفعلها لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها. أيها الطلبة كلام الفقهاء رحمهم الله مثل الأمور هذه وإن كان لا يقع أو لا يقع إلا قليلا يقصرون به تمرين الطالب على إدراك المسائل. وإن لم يكن ذلك واقعا أو يقع قليلا فمن يتصور أن إنسانا يتزوج طفلة لها سنة ترضى ثم تأتي المقادير وتجب هذه الطفلة نعم وتجب ثدي أخته مفتوحا لأن الغالب أن المرأة إذا نامت إيش تكشف الثدي لا لكن مع ذلك جاءت المقادير جاء أمر الله وهذه الطفلة وجدت الثدي مفتوحا أو لعبثت بالثوب حتى انفتح الثدي ورضعت ثم الرضاع يحتاج إلى عدد كم؟ 5 رضاعات. فيقال هذه الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع 5 أيام خلاص تم النصاب. نعم أسئلة 5 دقائق. نعم فيصل. شيخنا حفظك الله هل الصلاة يقطع اللبن؟ لا إلا إذا تجدد إلا إذا تزوجت وحملت من الثاني ما دام فيها اللبن من الأول فيعتبر أب. نعم ما دام فيها اللبن من الأول فهو أب الرابع والثاني زوج أم. نعم كانت كبيرة في عقد ولبن للزوج. نعم. فأرضى عنه كبيرة. نعم. هل عقد صغيرة؟ هل إيش؟ عقد لأن فرق بنته. كبيرة. والكبيرة لأن زوجته. كلهم. نعم. ايش؟ نعم. إلا أن إذا كان اللبن منه صارت الطفلة رضعت بنتا له وانفسخ نكاحها ونكاح المرضعة. نعم. ها؟ نعم. رضعت مين؟ كيف؟ رضعت ولكن ضبحت المساجد. هم أنت؟ طيب. أجمل رضاعة من المحارب. إيش؟ أجمل رضاعة من المحارب. الرضاعة من المحارب؟ يعني مثلا الصغير يرضى نفسه. ها؟ يعني الثوب الصغير يرضى نفسه شريط يعني. لا بأس. فيكون ابنا لها

فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد به إلي، وكان عتبة قد زنى بهذه المرأة وأبت بهذا الولد. وعبد بن زمعة قال يا رسول الله هذا من وليدة أبي ولد على فراشه، فهو أخوه فهو أخي. اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج سعد بالشبه، قال يا رسول الله انظر شبهه هل يشبه العتبة أو لا يشبه؟ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، وأن الولد هذا من حيث الشبه لعتبة، لكن عتبة عاهر زاني. فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد لك يا عبد ابن زمعة، يا عبد ابن زمعة. ثم قال لسودة احتجبي منه، مع ان زوجة تكون ايش؟ تكون اخته لما قضى به لزمعة، تكون اخته وامرها ان تحتجب. لماذا امرها ان تحتجب؟ لانه راى شبها بينا بعتبة، فراى من باب الاحتياط ان تحتجب عنه ولو كانت اخته. اقول لو ان احد سلك هذا المسلك وقال نحن ناخذ بكلام شيخ الاسلام رحمه الله من حيث وجوب الاحتجاب في زوجة الابن من الرضاع والا يكون محرما لها، وناخذ بالاحتياط في قول الجمهور الا يتزوجها، قال رأيت الأخيوز على نحن جالسون إيش؟ لو رأيتم أن نبقى في أماكننا بعد انصراف طبيبتكم إيه؟ لمن لا يريد أن يسأل طبعا. نعم. ورأيت هذه الكتب وتوزع نحن جالسون لأنه لا بد أن يحصل تزاحم. ما شيخ توافيت أمين كان كثير كل كثير يعاملهم ويذهب عشرة معه ويعاملهم بأسهم الكتب، إن رأيتم ذلك لعله أحسن. نعم. ولكن ايش يعني اذا كان اخ احمد زين زين ها ايش يبدا بالمؤخره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قال لزوجته انت اختي وقفنا على وسائل ان كانت طفله فدبت فرضعت منا. ها